وحشني وصح الشوق جواك وتقول لقينا قدرتش انك ولا يوم تنساني وانك محتاج لي ودايما قلبك محتاج لحناني وتملي بصدق جبك واضعف وارجع لك من تاني وتملي بصدق جبك واضعف وارجع لك من تاني ابعد وابعد واتعود انك ما تكونش معايا ترجع وتقول لي وحشني وانا هرجع تاني وحيد طب ليه جاي بتفكرني وتقولي الشوق بيزيد لما انت هتبعد عني وانا هرجع تاني وحيد